257-87-120 إذاعة. برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. مذكرات حازم رشيد. إن السياسي تصنعه الأحداث، بينما الأديب هو من يخلقها، وأنا أحب أن أكون خالقا لا مصنوعا، وأكون أنا لا غيري. أحببتني كأديب، أدمنت عيش حياتي وحيدا، أقاسي حرمان الأبوة والبنوة والحب، وأعاني المصادرة والسجن. والآن اندقت أقراص النهاية، فأنا لها، نعم أنا لها، ووداعا لجسدي، ومرحى لمذكراتي. ها هي نسمة، ايه رأيك تكون دي مقدمة لمذكراتي؟ مذكرات حازم رشيد. نسمة يا نسمة. ايوه استاذ حازم. انت كنت فين؟ كنت في الحمام. خسارة انك ما كتبتيش اللي قلته، كنت فكرك قاعدة ورايا كالعادة وتسمعيني وتكتبي. انا اسفة، انا جاهزة دلوقتي. حاضر حضرتك. الخاطر الادبي مش تحت امري، انا كنت محتار في وضع مقدمة تليق بمذكراتي وما صدقت لقيتها. انا اسفة مرة تانية. توقفت عن الكتابة ليه يا نسمة؟ لأني مستحيل أكتب اللي حضرتك بتقوله ده. إزاي عايزني أكتب بإيدي إن والدي كان واحد من المجموعة اللي سرقوا البنك الكبير، وإنه دخل السجن ولسه فيه؟ مش دي الحقيقة؟ مفيش حقيقة بتموت. أنا موتها بعد ما راحت أمي من الصدمة، لقيتني مسؤولة عن إخواتي، عن أطفال ملهمش ذنب يعيشوا موسومين طول حياتهم بعار غيرهم. غيرهم؟ غيرهم ده يبقى أبوهم. مات أبوهم، مات، وده اللي أنا حفظته لهم وفرضته على الجميع، واتنقلت بيهم من محافظة لمحافظة عشان نبتدي من جديد. والحمد لله عديت بيهم مرحلة، واشتغلت واتخطبت، وبنبص لبكرة ببسمة أمل. عاوز انت تنبش وتطلع غول الماضي علشان يفترس الحاضر والمستقبل؟ لا يا أستاذ، لا، مش هيحصل. ايه ده؟ تهديد؟ رجاء. لحد دلوقتي رجاء يا أستاذ حازم. تي أصلك ما تعرفيش تأثير لحظة الإحساس بنهاية العمر وحاجة الإنسان للتخلص من كل آثامه وخطاياه، ويعترف، يتطهر باعترافاته، ويخفف عن قلبه أحمال الندم. وفي قصة والدك، أنا مذنب وبعترف. لما كنت في لحظة غضب من المجتمع والنظام اللي صادر لي كتبي، وافقته على انتقامه من المجتمع بطريقته، وأنا عارف إن طريقته دي هتكون سرقة البنك. حتى لو المقصود اعترافك، فده هيهد حياتنا، وأنا مش هسمح بده أبدا أبدا. أنا ماشية دلوقتي يا أستاذ حازم، وأرجوك أرجوك تفكر يا أستاذ. إيه تأخرت كده ليه النهاردة يا نسمة؟ كان عندي أرق وما نمتش إلا بعد الفجر. طب بس بسرعة بسرعة، جهز الأوراق والقلم، عاوز أمليكي أحداث جديدة في مذكراتي. وفكرت هتعمل الأول في الأحداث القديمة؟ أنا شرحت لك وجهة نظري امبارح، وأرجو تكون دي آخر مرة تتكلمي معايا فيها عن حاجة في مذكراتي. مذكراتي اللي بطلب من ربنا يمد في عمري لحد ما خلصها وسلمها لدار النشر. كده أوكي يا أستاذ. انت اللي اخترت يا حازم يا رشيد، وعلى جثتي تتنشر مذكرتي. ها جاهزة؟ نسمع. اتفضل اتفضل. اكتبي. في الاول من ديسمبر لعام 2002 بدأت خفافيش الظلام في نهش عرشي الأدبي وتفريغي من معناي، وتمت مصادرة أهم كتبي. ها نحن يا وطني نتكفن. مستحيل طبعا كلام خطير زي ده يتنشر، ده تشهير بسمعتي ولازم أوقفه عند حده. أنا بصراحة كنت مذهولة وهو بيمليني إنك يا مدام هدى واحدة من تجار العملة الكبار في البلد. كلام فارغ طبعا، الراجل حازم رشيد ده كبر وخرف، هو نسي إنه ساكن في عمارتي؟ لا، وقال كمان إنك كنت الشريك الخفي لتاجر العملة صاحب القضية الشهيرة اللي لقوا عنده ملايين من العملة الصعبة. دحيلك يا حازم يا رشيد، ده بلاغ رسمي للقبض عليا. هتسكتي وتسيبيه ينشر؟ ده يبقى اخر يوم في عمرك يا حازم يا رشيد. يا ناس انتوا ليه مستخسرين فيا خلاص نفسي وروحي من خطاياها قبل ما اقابل ربنا؟ يعني تخلص انت روحك للاخره وتسيبني انا في داهيه للدنيا؟ يا مدام انا بعترف ان في يوم من الايام اتعاملت مع تجار العملة، شجعت السوق السودة. دي سنتك اللي سودة مدام هدى. بلا هدى بلا زفت يا راجل، ده انت ذاكر اسمي وكم مرة غيرت لك عملة وكنا امتى وفين؟ ما هو لازم التفاصيل دي وبكل شفافية وصدق، وإلا الاعتراف ما يبقاش روحاني خالص. هي كلمة واحدة، اعترف وقول على روحك زي ما انت عايز، انما تذكر اسمي لا. في ظرف يومين، يومين عاوز اعرف وحعرف انك مسحت من مذكراتك كل اللي يخصني، وده انذار اخير. وانت تعرف كويس مين اللي ورايا ويقدروا يعملوا ايه. انا اسفة يا استاذ عادل ان كنت جيت لك من غير معاد، وكمان كنت سبب في حالة الحزن والصدمة دي بعد اللي قلته لك. انا مش قادر اصدق يا انسة نسمة ان حازم رشيد يكتب كده عن امي. واقول له عيب يا استاذ حازم؟ عيب؟ دي برضو كانت في يوم من الايام مراتك. غلطة عمرها انها اتجوزت المخلوق الفظيع ده، خلت الكام سنة اللي عشتهم معها عنده هم اسوأ ما في حياتي، واذا كنت ساعات بزوره فده تنفيذا لوصيتها وهي بتموت. يا سلام على اصلها الطيب، وشوف هو رايح يكتب في مذكراته ايه. قال كمان انها كانت يعني كانت حرامية. ايه؟ وبتسرقه، وانها كمان كانت. كفاية كفاية كده من فضلك يا انسة نسمة، كفاية. كفاية دي تقولها له هو. ها؟ تقولها له هو قبل ما ينشر، ولا هتسيبه ينشر؟ لا انت ولا غيرك ولا اي قوة في الارض تقدر تمنعني من النشر. ثم انت ازاي تتجرأ وتطلب مني طلب زي ده يا ولدي عادل؟ اسم عادل من امتى بقى؟ من اول يوم كانت ام زوجة لك واتصدمنا باحوالك وافعالك الغريبة. في كل لحظة كان نفسي اصرخ فيك واقول لك كفاية كفاية ضغط وتعذيب فيها، انما هي كانت تقول لا اوعى يا عادل، عيب، ده في منزلة ابوك، وصبرت واجبرتنا على السكوت، ومع ذلك طلقتها فجأة وبدون اسباب. عادي عادي، انتهت أسباب وجودكم في حياتي. وبالمناسبة كمان كفاية كده زياراتك ليا، ميرسي ميرسي قوي. زيارة واحدة بس فضلة اللي هتأكد لي وتوريني فيها بعناية مسح أي سير المرحوم أمي من مذكراتك، وإلا أنت يا نسمة سكرتيرت الخاصة اللي تروحي تبلغي هدى وعادل باللي في مذكراتي عنهم؟ وما لهجتك بتفصلني عنهم كده؟ انا زيهم على فكره، واحده من الضحايا اللي هتقضي عليهم مذكراتك. ضحايا؟ طبعا، بشر ردمت السنين على اخطائهم بالنسيان والستر، فجاه يطلع لهم كتاب يدمر حياتهم. صدقني لو اعرف كل اللي انت كاتب عنهم ما كنتش هتردد لحظة في اني اروح لهم. المفروض يا هانم تكوني امينة على كل حرف بملهولك وبتقريه او تكتبيه هنا. فين الامانة؟ الا في دي، لما تخير بين سطور كاتبها ومهما كانوا بيعنولك وبين مصير اسرتي يبقى عليا وعلى اعدائي. المجنى عليه بقى الاديب الكبير حازم رشيد مقتول على الشيزلونج المجاور لمكتبه يا فندم، وواضح انه انضرب بحاجه صلبه تقيل على راسه. اتصور يكون التمثال الحديد اللي على المكتب ده حتى عليه اثر دم. بسرعه خبير البصمات والطب الشرعي يشوفوا شغلهم. بليف ما يصدقني يا فندم، مدام هدى صاحبة العمارة هي اللي قتلته يا باشا. قدم لي نفسك الأول وبعدين قول لي بتتهمها ليه. يا فندم أنا اسمي رجب صالحين، شغال في السوبر ماركت اللي لازق في العمارة، والمخزن بتاعنا قريب قوي من شباك المرحوم حازم. ده لأن حازم رشيد كان ساكن في الدور الأرضي. عفارم على سيادتك، والمبارح أقول مبارح كده تقريبا سمعتها بالزحق بتزعق معاه جامد بصوت عالي، بتقول له ان ده اخر يوم من عمره. عشان ليه بقى؟ عشان هو كان عاوز يكتب عنها في مذكراته على انها تاجرة عملة. مفيش يا فندم لا في اوضة مكتب القتيل ولا حتى في الشقة كلها اي اثر لورق يعبر عن مذكرات. ده معناه صحة شهادة رجب موظف السوبر ماركت بان هدى صاحبة العمارة قتلته لخوفها من المكتوب عنها في مذكراته وسرقت المذكرات. مبدئيا ده اللي لازم يكون حصل يا فندم. بس يا ترى القتيل كان متعود يستعمل الورقه والقلم ولا مثلا بيكتب على الكمبيوتر؟ ما كانش بيعرف ولا بيحب الكمبيوتر، كان رايه ان التكنولوجيا بتحد من ابداعه، عشان كده كان بيمليني وانا اكتب له. معنى كده انك عارفة كل اللي كان كاتبه في مذكراته عن هدى صاحبة العمارة وغيرها كمان يا فندم. كنت فين امبارح وقت وقوع الجريمة يا أنسة نسمة؟ امبارح كانت اجازتي، ولما جيت النهاردة عادي وضربت الجرس وما فتحش كالعادة قلقت وطلبت مدام هدى وبلغناكو. يا حضرة الضابط، الراجل حازم ده الله يرحمه بقى ما كانش طبيعي. يعني مثلا يوم اجازه السكرتيره ما كانش يفتح الباب لمخلوق، وان شاء الله الدنيا تتهد بره، وكنا ساعات نسمعه بيتكلم مع نفسه. فمش ده يعني اللي هيهز شعره مني في اي حاجه يكتبها. واللي سمعه رجب بينكم تهديدك ليه بالقتل؟ لا، انا سيده مجتمع وليا سمعتي، خصوصا وان اللي كاتبه عنك في مذكراته خطير، تجاره العمله. اللي يقدر يثبت الكلام ده يقطع رقبتي يا باشا. طب ما هو مثلا مقطع نسمة سكرتيرته وعيلتها في مذكراته، وكمان المرحومة الست الطيبة مراته أم عادل، هل يبقوا دول كمان كاني وماني؟ يا حضرة الضابط صدقني أنا من ساعة ما كنت عنده من كام يوم ما شفتوش، ولو كنت جيت امبارح كان البواب شافني وقال لكم. للأسف بواب العمارة مشي من أيام وما جاش لسه بواب جديد. كمان حضرتك قلت انه اتقتل امبارح، يعني يوم اجازه السكرتيره. يا ترى حضرتك تعرف انه في اليوم ده لا يمكن يفتح لحد حتى انا؟ احنا اتاكدنا انك كنت تعرف اللي كاتبه عن والدتك في مذكراته، وبالطبع يهمك انه ما يتنشرش. ماشي، لكن ما كان كفايه سرقها وخلاص، هقتله ليه؟ رجب موظف السوبر ماركت قال لنا كلام افتكر يهمك تسمعيه يا انسه نسمه. اتفضل يا رجب. انا تحت امرك يا فندم. من يومين ثلاثه كده وانا في المخزن سمعت المرحوم بيتكلم مع الانسه نسمه، وفهمت من الكلام بتاعه ان المرحوم كان جايب سيره والدها في المذكرات، وانه يعني لما اوظف يا فندم كان راجل حرامي بنوك ومزيون كمان. اخرس. ايوه، وقلت له عليا وعلى اعدائي كمان. يعني انت كمان هديتي بالقتل يا انسه نسمه؟ لكن ما قتلتوش. انا كل اللي عملته اني بلغت هدى وعادل على اللي كاتبه عنهم، وده علشان ما واجهوش لوحدي. سؤال اخير، ورد في كلام مدام هدى وكمان رجب انهم كانوا بيسمعوا القتيل بيتكلم مع نفسه، تفسري ده بيه؟ هو أصله كان متعود يسجل يومياته في أجندة، وكان وهو بيكتب بيقرأ بصوت عالي اللي بيكتبه. أجندة فيها التفاصيل دي ممكن تبقى مستند مهم جدا. عشان كده أمرت العساكر يقلبوا أوضة مكتب القتيل وأوضة نومه على الأجندة، خصوصا أن تقرير طبيب الشرع والبصمات ما فادوناش كتير. الجاني كان لابس جوانتي. الأجندة يا فندم. أتمنى يا فندم يكون القتيل كان كاتب مين آخر واحد زاره قبل وقوع الجريمة وتنتهي القضية. ما أنت عارف للأسف أن الطب الشرعي أثبت وقوع الجريمة 7 صباحا، والمجني عليه في التوقيت ده بيكون نايم، يعني ملحقش يكتب حاجة في أجندته. لكن خلينا أقرأ لك في الأجندة بشكل عام، والأيام مختلفة، وانت هتعرف أن اللي في الأجندة ما خزلناش. اسمع مثلا: في تمام 9 صباحا دق جرس الباب وفتحته، فكانت نسمة سكرتيرتي ودخلت وأعطتني الجرائد إلى آخره. في 3 عصرا وأنا أتناول غدائي جاء عادل ومكس معي بعض الوقت إلى آخره. في 5 مساء دق جرس الباب وفتحت نسمة، فكانت هدى صاحبة العمارة، وبمجرد دخولها بدأت في الصياح كي أترك لها الشقة مقابل مبلغ من المال إلى آخره. وفي 10 مساء وبعد انصراف السكرتيرة فوجئت بعادل يزورني ويعيد إلي نظرتي بعد إصلاحها إلى آخره. وخد بقى الأخيرة دي: وفي 6 عصرا دق جرس الباب، ففتحت السكرتيرة فكان البواب وطلب مرتبه وأبلغنا بنيته بترك العمارة. فهمت يا حضرة الضابط؟ طبعا يا فندم، إنما لازم أسأل سيادتك كالعادة، مين من الثلاثة اللي سرق المذكرات وقتل حازم رشيد؟ عادل ابن مراته، ولا نسمة سكرتيرته، ولا هدى صاحبة العمارة؟ اللي سرق وقتل هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بإحدى جوائز البرنامج. الجائزة الأولى 200 جنيه، الجائزة الثانية 150 جنيه، الجائزة الثالثة 150 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي.